نامها أدلة الأم تسويها تجلي عن الكبد حرا سب بحراني من أقبارت كل نور الشمس كسيها وأنا أدبرت نصي ساعة شوفها أشتاقي أحب شوفها وقلبي دوما مغليها كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي ربي جعل جنته من تحت رجليها من عظمها زاد حبا داخل أعماقي أحب شوفها وقلبي دوما مغليها كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي ربي جعل جنته من تحت رجليها من عظمها زاد حبه داخل أعماقي لو ضاق صدري وضمتني بيديها وروحي ما حس به في داخلي ضاقي لو روحي فدواه لها ماني مجازيها يا كيف اغطي بديني نور اشراقي لو ضاق صدري وضمتني بيديها يروح ما حس به في داخلي ضاقي يروحي فدواه لها ماني مجازيها يا كيف اغطي بديني نور اشراقي عن الكبد حرا سب بحراني من أقبارت كل نور الشمس كسيها وأنا أدبرت نصي ساعة شوفها أشتاقي يسهر على راحتي والنوم جافيها لو بكي دما بكى الدم من أشواقي حب صدوقا وصادق في معانيها قلبي على شوفها بالحيل تواقي يمه بخدك عن الدمعة وطاريها لا شفتها فوقي خدك كلها ساقي من أقبارت كل نور الشمس كسيها وأنا أدبرت نصي ساعة شوفها أشتاقي.